هذه بيج الأبية قلعة المجد العصية معقيل الأبطال بيجي والرماح السمهرية بكي جاءت من الرسائل أن كيد الكفر زائل زلزيلهم بالقنابل حاويري بالمدفعية هذه بيج الأبية قلعة المجد العصية معقيل الأبطال بيجي والرماح السمهرية بكي جاءت من الرسائل أن كيد الكفر زائل زلزيلهم بالقنابل الحاويري بالمدفعية سيفك اليوم ينادي مزقي كفر الأعادي وطروديهم من بلادي شردي جيش البغية أسريجي خيل المنون وانتاضي نور اليقين واهديمي كل الحصون واحصودي رأس البقية واهديمي كل الحصون واحصودي رأس البقية هذه بيج الأبية قلعة المجد العصية معقيل الأبطال بيجي والرماح السمهرية منكي جاءت من الرسائل أن كيد الكفر زائل زلزيلهم بالقنابل الحاويري بالمدفعية